كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس ما كسبت رهينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ذكر قبلها في الآيات عن وليد بن المغيرة المخزومي يقول الله تعالى عن ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا من يفكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يعني هذا القرآن ما هو إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 يعني على النار 19 من الملائكة. نعم. فلما قال الله ذلك قال بعض الكفار والمشركين منه أول أبو جهل قال ما دام يعني النار هذه عليها 19 كل واحد منكم يا قريش له 10 ما يقدر عليهم 10 أنفار يا قريش بدي آلاف مؤلفة كل واحد يمسك العشرة منكم يضرب واحد منهم ويقتله أو يخرجه من النار هذا واحد. والآخر قال الرجل الآخر الذي هو يعني أبو الأشد هذا أبو الأشدين واسمه كنتة ابن أسيد ابن خلف أبو الأشدين رجل قوي جدا قال لهم أنتم يا قريش كلكم يا معشر قريش نعم عليكم 2 وأنا علي 17 نضربهم ونخرج من النار هذه اللي يقول عنها محمد نحن أبدا أنا يكفيكم. والسبب في ذلك أنه كان رجل يعني قوي جدا وفيه شدة عظيمة حتى أنه كان يؤتى بجلد البقر ويطع تحته ويقف عليه ويجي 10 أنفال يبقى يجر الجلد من تحت ما يستطيع يجر الجلد أبدا يترفع الجلد وهو واقف مكانه يعني مو جالس كمان يعني واقف مع أنه هذا أخذ لما يكون جالس يكون أي أمكن من الأرض وهو واقف كده فيجي الجلد البقر مدلول خالص مكتوب عنه يقف عليه فهذا يجر منه وهذا يجر منه وهذا يجر منه وهذا مكان لا يتحرك حتى يتقطع الجلد معناه هذا قوة يعني مرسيدس تقريبا للسيارات ما يكون مثل ذلك أبداً. في بعض الناس يقدر يعني يحرك إذا كان بعشر أمتار يقدر يدخل يحرك المكان ينشوف يعني في وقت لما كان في رمال وكان هذا يعني بعض القوية يستطيع أن يتحرك فهذا معناه فقال أنا أكفيكم يعني 17 وأنتم يا قريش فالله يقول ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائك وما هم غير البشر ناس اولا يعني تركيب اجسادهم ما هي زي تركيب اجسادهم الواحد منهم في ايه يعني قوه عظيمه جدا ثم فيهم غلظه وشده فيهم غلظه وشده جدا ما هم يعني الا ملائكه ما هم بشر انت بشر تقدر عليهم ملائكه ما لكم وما جعلنا عدتهم الا فتنه ما جعلنا يعني ما بينا وذكرنا عدتهم الا فتنه يعني اختبار يشوف من يؤمن ومن ينكر فلذلك كفار قريش قالوا ما دام هم 19 خلاص نحن نضرب هذول 17 ونطردهم ونقتلهم ونخرج من النار اللي يقول عنها محمد ليش نار ما دام هي كل هذا الان بعض سجون في الدنيا فيها اكثر من هذا العدد الا الذين كفروا مثل قريش الذين استهزؤوا بذلك وقال ابو جهل يعني يا معشر قريش الا ما يمكن كل واحد منكم يكفيه 10 وانتم الاف مؤلفه وهذا يعني ابو الاشدين يقول انكم انتم انا علي 17 وانتم عليكم هذا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ليستيقن ليتيقن الذين أوتوا الكتاب الذين اليهود والنصارى الذي أنزل عليهم الكتب السماوية قبل ذلك فإنه جاء في التوراة وفي الإنجيل أن الملائكة الذين على النار كانوا 19، فإذا جاء القرآن بأزيد من ذلك أو أقل من ذلك يصير في مخالفة بين إيه؟ بين القرآن وبين التوراة، فالنصارى وأهل يعني بني إسرائيل وأهل اليهود والنصارى لا يقبل أهل الكتاب ما يقبل هذا، فلأجل ذلك جاء مطابق ما في التوراة وفي الإنجيل يطابق ما في إيه؟ في القرآن سواء يستيقن الذين ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا من المؤمنين إيمانا سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المؤمنين، ولا يرتاب الذين أوتوا يعني لا يشك. فيقول هذا محمد يعني أتى بالشيء الذي أخبر به عيسى وأخبر به موسى مطابق، بل لازم إيه نحن علينا أن نؤمن. ولأجل ذلك بعض من بني إسرائيل آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه وعلموا أنه النبي الذي بشر به عيسى عليه السلام بقوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهناك ناس قالوا لا، هذا ما هو النبي الذي بشر به عيسى، لأنه هذا نبي الأميين، وأما الذي بشر به عيسى فسيأتي، وهذا هم غلطانين، وهذا حسد منه. هذا أن الله قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ما بين هل هو من العرب أو من غير ذلك، فهم يبغوا يكون النبي من بني إسرائيل، وهذه مسألة ليس إليه. وكذلك قريش يعني قالوا يعني يبغوا أن يكون النبي أعظم رجل في مكة أو في المدينة، وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وهم يحسنون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ويقول ليقول الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق. ايش المرض هنا؟ المرض المعنوي، هذا ان المرض قد يكون مرضا معنويا وقد يكون مرضا حسيا. فالمرض الحسي يصير راسه وجعان، بطنه وجعانه، رجليه وجعانه، هذا ولكن مرض معنوي هو ايه؟ النفاق. فالمرض هنا المراد به النفاق، والنفاق مرض عظيم أخص من جميع الأمراض، لأنه يؤدي إلى إيه؟ إلى النار. أما المرض الحسي هذا قد يزول مع يتشاور الإنسان ويتداوى ويتعالج. ولذلك والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ إيش يريد بهذا المثل؟ أن يذكر الله في كتابه أن النار عليها 19 ملكا. فيقول بعضهم يستهزئ مثل ما فعلت قريش، قالت انتم ما دام هذه النار الذي يخبر عنها محمد 19، نحن يا قريش قد ايه كثرة، كل 10 مننا يضرب واحد منهم ويقتلوه ويخرج من النار. وهذا الاخر قال لا، انا فيكم 17 وانتم عليكم الباقين يا قريش. فهذا ايه؟ ماذا اراد؟ كذلك يضل الله به من يشاء، كذلك يضل الله من يشاء. هذا الهداية والضلال بيد الرب سبحانه وتعالى. فالذي أراد الله أن يهديه هداه، والذي أراد أن يضله أضله. ولأجل ذلك يقول الله تعالى في الكتاب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. خلق التوفيق في القلوب إماما بالله سبحانه وتعالى، ما حد يقدره. وأما الدلالة والرشاد فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم من لدن نوح إلى محمد، فإنهم هم الذي يرشد الناس ويدلوهم ويبين لهم الحلال والحرام، كما جاء في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونحن في كل ركعة من ركعات الصلاة نقرأ اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا يعني ثبتنا وأرشدنا ونسلك طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال ويهدي من يشاء، الذي أراد هدايته هدى ليس. ولذلك الرسول دخل على عمه وقال له قل لا إله إلا الله كلمة حاجبة بها عند الله، كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله، الهداية لله سبحانه. وأما الرشاد فهذا يكون إيه؟ للرسل ولأتباع الرسل. وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما يعلم جنود يعني لا يظن الناس الكفار أن جنود الله اللي في النار بس 19، لا، جنود ربك شيء كثير. هذا الجنود. ولذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول لأصحابه أطت السماء، نعم، وحق لها أن تئد، ما من موضع راحة في السماء ولا في الأرض في السماء إلا وملك رافع أو ساجد، يعني ما في مكان موضع راحة يضع رجله أو يده إلا فيها ملك، نعم، راكع أو ساجد. وكذلك البيت المعمور، نحن هنا عندنا في هذه الدنيا الكعبة بيت الله الحرام يطوف بها المسلمون جميعا، ويكثر ما يطوف بها في أيام الحج وفي أيام العمر يطوف بها آلاف مؤلفة كثير، نعم، هذا البيت المعمور يطابق الكعبة، يعني الكعبة هنا والبيت المعمور في السماء يطابقه تمام. يدخل في كل يوم 70,000 لتعظيمه وللطواف به، ولا يعود له السيرة ثاني مرة أبدا إلى يوم القيامة. 70,000 يعني الكعبة اللي في الأرض ما يطوف بها 70,000 يوم. أبدا. ها ولذلك هذا أيضا جنود ربك شيء ما نعلم عددهم إلا الله، هذا ما نعلم جنود ربك إلا الله. فلذلك الرسول قال للأصحاب أطت السماء وكانت الكئيب أطت معناه زي الشداد، الشداد لما يكون جديد على البعير لما يكون جديد يركب الإنسان يصير إيه صوت، هذا معنى الأطت. لما يصير قديم ما له صوت، ها الشداد الذي يوضع على إيه على البعير، فإن نحن البعير نحط عليه يعني شيء من الخشب كده ثم بعد ذلك نضع فيه شيء ثم بعد ذلك، فإذا كان جديد إذا مشي يسمع له إيه حرق، ها وهذا شيء معروف، هذا معناه. وجاء في الحديث كذلك في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تطم من موضع يعني راحة إلا وفيها ملك ساجد أو راكع. وهناك البيت المعمور كذلك يدخل في كل يوم 70، فإذا جنود ربك شيء كثير. وجاء في القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وجبريل عليه السلام يفعل أفعال ما يفعلها غيره، فإنه أهلك كثير قوم لوط كذا شاله من الأرض حتى رفع بهم إلى أعلى حتى تنعت بيوتهم يعني أهل السماء ثم قلبهم ما وصل منهم واحد إلى الأرض، وصاح فيهم صيحة لقوم عاد وفي هذا ماتوا وكلا غير ذلك. فجنود ربك هذا معناه ما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ما هي يعني هي الضمير فيه عائد على الناس، هي هذا الضمير عائد على الناس إلا ذكرى إلا عظة وتذكرة للبشر عشان يعرف الإنسان أن هناك في عقاب وأن هناك في عذاب وأن المؤمن نعم سيحاسبه الله ويدخله الجنة ويتنعم بها وأن الكافر والعاصي سيدخله النار. ثم قال كلا، وهنا كلا بعضهم يفسره بأنها حرف رفع وزجر أو حقا فسر بعضهم كلا. والقمر الواو والقسم والقمر أقسم الله به ولله أن يقسم بخلقه ما يشاء كما أقسم بالليل وبالشمس وبالضحى وبالدين وبغير ذلك وبعمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. أما نحن فلا نحلف إلا بالله سبحانه وتعالى ولا يجوز أن نحلف بغيره، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال في حديث آخر من حلف بالأمانة نعم فليس منا، وجاء في حديث آخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وبهذا النص أخرجه الترمذي من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وجاء في القرآن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله قال لنا أنتم يا عبادي لا تحلفوا إلا بالله أو باسم من أسمائي أو صفة المسلم، هو إذا حلف بغيره له ذلك وهذا تعظيم لرب. ولأجل ذلك يقول هنا نعم كلا والقمر حقا والقمر أو حرف ردع وزجر للكفار والقمر والليل كذلك وأقسم كذلك بالليل، لأن القمر والليل هذا شيء عظيم. شوف القمر هذا مع ضوءه وتغيره يعني أول ما يطلع كده صغير ثم يكبر ويكبر ثم بعد ذلك مثل ما قال الله تعالى في القرآن يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألون ليش الهلال كده صغير أول ليلة ثم بعد ذلك يكبر شوية لما يصير 15 يصير كامل مرة ثم بعد ذلك من يوم 16 يبتدي من الأطفال هاي وبعد ذلك حتى ليلة 28 يصير زي ما كان في الأول ثم بعدين يغيب يوم أو يومين. فقال يسألونك قل هي مواقيت للناس والحج، هي مواقيت للناس يعني يعرف الناس الحج متى يجي الحج، لو كان القمر زي الشمس طيب متى يكون في الحجة ومتى يكون 9 ذي الحجة ومتى يكون يوم 1 رمضان ومتى يكون يوم النحر ومتى يكون يوم عيد الفطر، متى يكون مثلا يعني المرأة تعتد عدة الوفاة أو عدة الحيض، نعم متى يكون البيوع تشهدوا شهيدين من الرجال لكن أنتم بكوا شيء يعني إلى أجل، الأجل متى هذا ما يعرف إلا بيه في القمر، الشمس ما يمكن يعرف. فلأجل ذلك جاء فهذا بلد القمر والليل إذا أدبر، والليل يعني إذا أدبر يعني إذا ذهب الليل يتروح ويجي النهار، والصبح إذا أسفر يعني الصبح يعني النهار إذا أسفر نعم إنها لإحدى الكبر، إنها برضو إن النار لإحدى الكبر يعني الآيات العظيمة نذيرا للبشر، نذيرا للبشر يعني هذا النذير إيه النار هذه تنذر. ولأجل ذلك النار لها شأن عظيم جدا، ولذلك جاء في آيات ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق كانوا، يعني نادوا يا مالك ليقضي علي يعني موتنا وريحنا بس الخلود والمفتاح من هذا العذاب المستمر. والله ذكر فيها في القرآن في عدة آيات لا يموت فيها ولا يحيا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ولذلك قال للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الإيمان أو يتأخر، ولكن هذا بمشيئة الرب سبحانه. مثال ذلك عشان نقرب هذا، الله بيّن يعني بيّن ما جاء به الرسل صلوات الله في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لك الطريق الذي يوصل إلى الجنة هكذا، وهذا الطريق يوصل إلى النار. فالإنسان يعني له إرادة وله، لكن هذه الإرادة والمشيئة تحت مشيئة الرب. ولذلك بعد ذلك قال من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يعني للعبد مشيئة وله قدرة، لكن هذه المشيئة ما هي مستقلة، تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، ليعلم أن العبد ليس له أن يهدي نفسه أبدا. ولو كان المسألة حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت الهداية بيده لهدى عمه أبو طالب الذي نافع عنه ودافع عنه وخاصم عنه في قريش، ومع ذلك ما استطاع أن يفعل ذلك. لذلك قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هذه الآيات من في هذا اليوم، ونقرأ شيء منها بسيط. يقول الله تعالى في هذه الآيات، يقول تعالى وما جعلنا أصحاب النار أي خزانها، خزانها إلا ملائكة أي زبان غلاطا شداد، وذلك ردا على مشرك قريش حين ذكر عدد الخزنة. فقال أبو جهل يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم تطردونهم؟ فقال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي شديد الخلق، خلق على أي الجسم، لأن في خلق وخلق، الخلق الأخلاق الكرم والسعادة وإنك لعلى خلق عظيم، هذا بمعنى إيه الأخلاق. الخلق معناه يعني جسد، واحد يكون جسده كبير وخلق واحد كده ضعيف، فهذا معناه الخلق. إذا يقول هنا شديد الخلق لا يقاومون ولا يغالبون، قد قيل إن أبا الأشدين واسمه كلب ابن عسيد ابن خلف قال يا معشر قريش أكوني منهم اثنين وأنا أكفيكم منه 17 إعجابا منه بنفسي، وكان قد بلغ من القوة فيما يفعلون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذبه 10 لينزعوه من تحت قدميه فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه، معناه شيء قوة. قال السهيل وهو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصارعتي، وقال إن صرعتني آمنت بك، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فلم يؤمن. قال وقد نسل ابن إسحاق خبر المصارع إلى ركانة ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب، قلت ولا منافاة بين ما ذكرناه، والله يعني الرسول صارع هذا وغلب وصارع هذا وغلب، كما ثبت في أحاديث برضه أن الرسول سابق عائشة فسبقته في المرة الأولى، بعد ذلك سابقها بعد لما كبرت شوية صارت عمرها فسبقها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها الرسول هذه بهذه، وهذا من جهة يعني المضاطفة والمزاح. فإن عائشة مثلا توفي الرسول عمرها 18 سنة أو 19 سنة، والرسول ذاك الوقت يمكن قبل وفاته بسنوات هذا، وهذا يعني تقريبا ما قلت لا منافة به. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، إنما ذكرنا عدتهم أن 19 اختبارا منا للناس يستيقن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن هذا الرسول حق، فإنه نطق بمطابقة ما أيديهم من الكتب السماوية المنكر على الأنبياء قبله. وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا أي إلى إيمان بما يشهدون من صدق أخبار نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض من المنافقين والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يقول ما الحكمة في ذكر هذا هنا؟ قال الله تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، مثل هذا وأشباهه يتأثر الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عنه آخرين، وله الحكمة البالغة والحجة البالغة. وقوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى، لأن لا يتوهم متوهم أن 19 فقط كما قد قال قائمة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين ومن شايعوا من الذين سمعوا هذه الآية، فأرادوا أن ينزلوها على العقول العشرة والنفوس التسعة، إن عندهم العقول إلا سبع في الكون عشرة والنفوس أشياء ما نعلمها على مقاربات، فأفهموا وفهموا صدر هذه الآية وقد كفروا بآخرة وهو قول وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة فإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم أبدا. وقال الإمام أحمد كذلك حدثنا قال رسول الله عن أبي ذر قال رسول الله إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أبت السماء وحق لها أن تئر ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. فقال أبو ذر والله لو وجدت أن شجرة تعبد، يعني سماه الإنسان شجرة يجي الغنم يأكلوا منها والبقر وهي الكونفيد، لأنه لما سمع هذا الكلام الذي وقال أبو ذر والله لو وجدت أنه رواه الترمذي والنواجة من حديث إسرائيل. وكذلك عبد الله قال قال ما في السماوات سمع الموت قدر ولا شبر ولا كفر إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك رافع. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لما خلق ما يعبد ويقول ما عبدناك حق عبادتك إلا أن لم يشرك بك شيئا. فقال محمد بن النصر هل تسمعون؟ ما قالوا ما نسمع من شيء. فقال أسمع أطيب السماء وما تنام أن تعط، ما فيها موضع شيء إلا شبر إلا وعليه ملك رافع أو ساجد. فقال في آية أخرى عن حج عن أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء الدنيا موضع قدر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم، وذلك قول الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وهنا المراد به الملائكة في هذا، وهو مرفوع غريب. وقد قال كذلك في حديثنا عبد الرحمن عن أبي العلاء بن سعد قال شهد الفتح وما بعد أن النبي قال يوم من جلساء هل تسمعون ما قالوا وما نسمع يا رسول الله، أطت السماء مثل الأول حديث، وهذا كل بمعنى واحد. فقال فيقولون سبحانك ذي الملكوت والملك ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثالث فيقولون سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالث فيقولون سبحان الحي الذي لا يموت. فقالها فقلها يا عمر في صلاتي. فقال عمر يا رسول الله فكيف بالذي كنت علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ فقال قل هذا مرة وهذا مرة. وكان الذي أمره أن يقول أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك من منك جل وجهك. وهذا حديث غريب بل منكر. وجاء كذلك من الله تعالى فرائص من خيفة ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي، يعني لما الملك يبكي يقطر على ملك آخر تحت قاعد واقع أو صلي. هذا معناه ما يعلم جنود ربك إلا هم، شيء كثير لا يعد ولا يحصى، عشان إيه رد على الكفار والمشركين. قالوا قولوا تعالى وما هي إلا ذكرى للبشر، قال مجاهد وغير واحد وما هي النار التي وصلت إلا ذكرى للبشر. ثم قال تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر أي ولى أدبر، والصبح إذا أسفر أي أشرق، إنها لإحدى الكبر أي العظام يعني النار. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغيره نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لمن شاء أن يقبل النذار ويهتدي الحق أو يتأخر عنها ويولي ويردها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.